بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن شروط صحة الحج وشروط وجوبه وشروط إجزائه، وذكرنا أن شروط وجوب الحج خمسة، وتزيد المرأة شرطا سادسا. شروط وجوب الحج قلنا خمسة وتزيد المرأة شرطا سادسا، فما شروط صحة الحج؟ ذكرونا. نعم، العقل، الإسلام، البلوغ، كمال الحرية، الاستطاعة. هذه خمسة شروط لوجوب الحج، يعني لا يجب الحج إلا على من اكتملت فيه هذه الشروط. قلنا تزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم أو الزوج، فكل من فقد شرطا من هذه الشروط الستة لا يجب عليه الحج. كل من فقد شرطا من هذه الشروط الستة فإنه لا يجب عليه الحج. أهل العلم قسموا الناس مع يعني في أحوالهم مع الحج إلى خمسة أقسام. قسموا الناس في أحوالهم مع الحج إلى خمسة أقسام. القسم الأول من لا يصح منه الحج، لا يصح منه الحج، وهو الكافر. لو حج الكافر أو المجنون فإنه لا يصح منه الحج. الثاني يصح منه ولو لم يباشر شيئا، يعني لم يرمي، لم يطف بنفسه، لم يذهب إلى منى بنفسه. الطفل الصغير الذي يحمله أبوه وتحمله أمه لم يباشر أي عمل بنفسه من أعمال الحج، هذا يصح حجه. الثاني من يصح حجه بالمباشرة ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، لا يجزئ عن حجة. وقلنا من هو؟ العبد والذي لم يبلغ، الصبي المميز الذي لم يبلغ، يصح منهم الحج ويباشرون الحج ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. الرابع من يصح عنه ويجزئه ولا يجب عليه، يصح منه ويجزئه ولا يجب عليه، وهو الذي لا يستطيع الحج إذا تكلف وراه الحج. المرأة إذا لم تجد محرما وسافرت وحجت، هذان لا يجب عليهم الحج لكن يصح منهما ويجزئهما عن حجة الإسلام. النوع الخامس من يصح منه ويجب عليه، وقلنا من اجتمعت فيه الشروط التي ذكرناها. هذه أحوال الناس مع الحج. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الإحرام. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى أهل مكة، حتى أهل مكة يهلون منها. وهذا الحديث متفق عليه. إذن هذه تسمى مواقيت الحج، أي الأماكن التي يحج منها الناس، يحرمون منها إذا أرادوا الحج. الناس بشكل عام ينقسمون إلى قسمين: إما أناس يعيشون خارج حدود المواقيت، وإنما أناس يعيشون داخل حدود المواقيت. هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هي خمسة. أبعدها ذو الحليفة، ذو الحليفة هو أبعد المواقيت، تسميه الناس اليوم أبيار علي، وهو لأهل المدينة ولمن حج من طريق المدينة. هذا ذو الحليفة، وهذا أبعد ميقات، يبعد عن المسجد الحرام 420 كيلو تقريبا، هذا أبعد ميقات. الميقات الثاني الجحفة، وميقات الجحفة يعني من زمان يعني خرب، الماء الذي فيه انقطع، فالآن مدينة بجانب الجحفة تماما يقال لها رابغ، يحرم الناس منها يعني بمحاذاتها تماما. الآن ميقات الجحفة صار رابغ ويحرم الناس من رابغ هذا، ورابغ تبعد عن المسجد الحرام 183 كيلو تقريبا، وهذا لأهل الشام ومصر ومن أتى من ذاك الطريق يحرمون من رابغ، كذلك كل من أتى من هذا الطريق يحرم من رابغ. الميقات الثالث قرن، ويقال له قرن المنازل، واليوم يسميه الناس السيل الكبير، وهذا لأهل نجد، ومن أتى من طريق نجد يحرم من هذا المكان، وهذا تقريبا يبعد عن مكة 75 كيلو عن المسجد الحرام، يبعد 75 كيلو تقريبا. ثم الميقات الرابع يلملم، وهو لمن أتى من طريق اليمن، وحاليا مدينة بجانب يلملم يقال لها السعدية، يحرم الناس منها، ويتبعد عن المسجد الحرام قريب من 90 كيلو. ثم أهل العراق يحرمون من مكان يقال له ذات عرق، والآن أيضا مدينة بجانبه يقال لها العقيق، يحرم الناس منها وتبعد عن مكة تقريبا 80 أو 83 كيلو. هذه تسمى المواقيت، وليس بالضرورة أن الإنسان يحرم من نفس هذا الميقات، وإنما يحاذيه. أضرب لكم مثالا، لو أن إنسان أراد أن يحرم من السيل، أهل الكويت غالبا إذا ذهبوا بسياراتهم يحرمون من السيل، السيل الكبير اللي هو قرن. إذا جئت تجد أنك في السيارة في الشارع تنزل يمين على السيل المسجد تحرم منه، لو واحد ما نزل بالسيارة محاذيه بجانبه وهو في السيارة قال لبيك اللهم عمره ثم انطلق، لا بأس. يعني ليس بضر أن تنزل إلى هذا المكان وإنما تحاذيه. كذا الأمر بالنسبة لباقي المواقيت، لا يلزم أن تأتي الميقات نفسه، لكن هو وحدوده بما يوازيه تماما. ولذلك ترون أن بعض الناس الذين يأتون من الطائف يحرمون من أين؟ من وادي وج، وادي محرم هناك من الطائف يحرمون. لماذا؟ محاذي ليلملم فيحرم الناس منه، فلا بأس. فليس المقصود الميقات نفسه، وإنما ما يحاذيه كذلك يجزئ عنه. المهم أنك لا تتجاوز هذه المنطقة دون أن تحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، أي هن أي هذه المواقيت لهن، أي لهذه المدن ولمن أتى عليهن من غير أهل هذه البلاد ممن أراد الحج والعمرة. إذن إذا كان الإنسان لا يريد الحج والعمرة، رايح مكة علاج، رايح مكة دراسة، رايح مكة زيارة رحم، رايح مكة يطالب واحد فلوس راح يأخذهم منه مثلا، ولا يريد أن يحج ولا أن يعتمر، لا يلزمه أن يحرم، لا يلزمه. واحد يكت تاكسي مثلا سيارة أجرة رايح من مكة وراد على طول ينقل ركاب، ما يلزمه كل ما جاء أن يحرم. لماذا؟ لأنه ما أراد الحج ولا أراد العمرة. من الذي يلزمه أن يحرم؟ من أراد الحج أو العمرة. من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم منها. طيب، أهل مكة من أين يحرمون؟ يحرمون من بيوتهم. طيب، اللي عايش بين مكة والميقات مثلا، الآن ميقات ذي الحليفة 420 كيلو إلى مكة، الآن وانت خارج من المدينة إلى مكة 420 كيلو، ما في قرى؟ في قرى تمر عليها ومدن وكذا. طيب، هؤلاء أهل المدن وأهل القرى إذا أرادوا أن يحرمون منين يحرمون؟ يرجعوا المدينة ثم يرجعوا مرة ثانية إلى قراهم إلى مكة؟ لا، يحرمون بيوتهم، يحرمون بيوتهم. لماذا؟ لأن بيوتهم داخل المواقيت، بيوتهم داخل المواقيت فيحرمون من بيوتهم وإن كانوا خارج الحرم، ولكن يحرمون بيوتهم. طيب، أهل مكة منين يحرمون؟ أيضا من بيوتهم. وذلك ترون إذا حججتم واعتمرتم أولا عمرة التمتع ثم انتظرتم أيام الحج، من أين تحرمون؟ من المكان الذي أنتم فيه، تحرمون من المكان الذي أنتم فيه. فإذا أهل مكة يحرمون من بيوتهم، لكن هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للحج. أما العمرة فتختلف، العمرة تختلف عن الحج. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر لابد أن يجمع في حجه وعمرته بين الحل والحرم، لابد يكون في حجه أو عمرته حل وحرم. أهل مكة وأنتم إذا كنتم في مكة تحرمون من داخل مكة، لكنكم أثناء الحج ستذهبون إلى عرفة، الحج عرفة، ما في حاج إلا سيذهب إلى عرفة، عرفة من الحل ليست من الحرم، فأنت إذا جمعت بين الحل والحرم. لكن اللي بيأخذ عمره الذي سيعتمر العمرة كلها داخل المسجد، طواف وسعي وحلقة وتقصير وانتهت العمرة. قال إذن تخرج إلى الحل، فتجد الناس يذهبون إلى التنعيم مثلا، مسجد عائشة في التنعيم، طبعا ليس بالضرورة إلا مسجد عائشة، المهم تخرج عن حدود الحرم، المهم أن تخرج عن حدود الحرم وهنا تحرم بالعمرة. ذكرنا بالأمس حدود الحرم، ما ذكرنا حدود الحرم. حدود الحرم هي أقرب حد للحرم التنعيم، يبعد عن المسجد الحرام 6 كيلو تقريبا، هذا أقرب حل. ثم بعد ذلك بعكسه في جهة الجنوب أضاه، وأضاه تبعد عن المسجد 16 كيلو، 16 كيلو متر اللي هي أضاه من جهة الجنوب، والتنعيم من جهة الشمال. أنا قاعد أشر بالعكس، ها هني الشمال هني الجنوب. طيب على كل حال، المهم أن التنعيم جهة الجنوب 6 كيلو، وأضاه 16 كيلو من جهة الشمال. ثم يأتينا الشرق والغرب، الجعرانة من جهة الشرق والشميسي من جهة الغرب، وكلاهما يبعد عن المسجد 22 كيلو. كل هذه المساحة حرم، كل هذه المساحة تعتبر حرم، هذا داخل الحرم. وإذا ترون إذا جئتم من جدة مثلا في الطائرة ودخلتم إلى مكة، متجهون إلى مكة، في مكان تقفون عند نقطة تفتيش مكتوب طريق غير المسلمين، هذا طريق غير المسلمين، لأن هنا يبدأ الحرم، بعد نقطة التفتيش تبدأ دخلت في الحرم، الآن دخلت في الحرم بعد نقطة التفتيش. وطبعا عرفات 12 كيلو عن الحرم، وهي من الحل. عندنا الحديبية تبعد 36 كيلو على الحرم، وهي من الحل. المهم الحديبية طبعا يكون جزء منها بالحل وجزء منها بالحرم، لكن القصد هذه كلها حرم. إذن منى من الحرم، العزيزية من الحرم، المزدلفة من الحرم، العدل من الحرم، الششة من الحرم، هذه كلها داخل حدود الحرم. ولما نقول هذه كلها من الحرم، إذا اللي يصلي في منى ب100,000 صلاة، اللي يصلي بالعزيزية ب100,000 صلاة، اللي يصلي في مزدلفة ب100,000 صلاة، لكن عرفة تعتبر من الحل، عرفة خارج حدود الحرم. إذن من أراد أن يعتمر وهو داخل مكة يخرج إلى الحل، يذهب إلى التنعيم، يذهب إلى أضاء، يذهب إلى عرفة، يذهب إلى الحديبية، يذهب إلى الشميسي، يذهب إلى الجعرانة، أي المهم أنه يخرج خارج حدود الحرم فيحرم من هناك، ثم بعد ذلك يؤدي العمرة. طيب نعود الآن إلى كلام، قال وهو واجب، أي الإحرام من الميقات. لما نقول واجب من الميقات، إذا لا يجوز لأحد أن يتعدى يتجاوز الميقات دون أن يحرم، لا يجوز لأحد أن يتجاوز الميقات دون أن يحرم، بل عليه أن يحرم عند الميقات. طيب يريد أن يحرم قبل الميقات، لا بأس يجوز. يعني مثلا ناس الآن في المدينة مثلا ويريدون يذهبوا إلى الحج أو العمرة مثلا، فقال نحن نذهب الآن إلى مسجد الميقات مثلا اللي هو ذو الحليفة، نذهب إلى هناك ونحرم من هناك، أنا بحرم من الفندق مثلا، قال أنا بغسل وتسبح وألبس بالفندق وأقول لبيك اللهم عمره من الفندق مثلا، من سكني الذي أنا أسكن فيه، سأنطلق مباشرة إلى مكة، ما راح أمر على مسجد الميقات مثلا، جائز جائز، لأن هذا حد نهائي لكن ليس أولي. واحد ثاني لا، قال أنا بحرم من الكويت، قبل ما يركب الطيارة مثلا هو في البيت مثلا بالكويت هنا، قال لبيك اللهم عمره، يصح حجه وتصح عمرته، لكن نقول له خالفت السنة، سنة النبي أن تحرم عند الميقات، وكلفت نفسك يعني زيادة، أنك ستضطر أن تمتنع عن محظورات الإحرام كما سيأتينا في ذكر محظورات الإحرام، يعني ما كان يجب عليك أن تمتنع عن هذه المحظورات من الطيب وقص الأظافر وقص الشعر واللباس وغيره، يعني كل هذه الأشياء كنت في سعة ما تلزمك إلا عند الميقات، لماذا من الآن ألزمت نفسك؟ المهم إذا ألزم نفسه لزمه. فالإحرام قبل الميقات جائز، ولكنه خلاف سنة النبي، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإحرام عند الميقات سنة، وافق السنة. الإحرام بعد الميقات حرام، لا يجوز الإحرام بعد الميقات. طيب، وهذا يحدث كثيرا. لو فرضنا أن مجموعة خرجت للعمرة مثلا أو الحج ثم تجاوزوا الميقات لم ينتبهوا، بعد ما تجاوزوا الميقات بثلاثين كيلو مثلا، هم يظنون الميقات يبعد عن المدينة مثلا مئة كيلو ذو الحليفة، ما علموا أن ميقات ذو الحليفة داخل المدينة، يبعد عن المدينة أقل من عشرين كيلو. طيب، فهو يظن أن ميقات ذو الحليفة بعيد عن المدينة مئة كيلو، يلا يصوم ميقات ذو الحليفة، فما أحرموا، ينتظرون كل ما مشوا متى نوصل الميقات، متى نوصل، هم متجاوزين الميقات لكن لا يعلمون. المهم بعد مدة اتصلوا على أحد أو وجدوا نقطة تفتيش، قال أين الميقات؟ قال الميقات وراكم، وراكم الميقات، ماذا يفعلون؟ قال أهل العلم يجب عليهم أن يرجعوا، يجب عليهم أن يرجعوا ويحرموا من الميقات. لو قال قائل منهم والله يا جماعة الخير أنا مالي خلق أرجع، مثلا تعدنا الحين مشان 50 كيلو 60 كيلو شو رجعنا؟ قال طيب ما أحرمنا من الميقات، قال لبيك اللهم عمره، يلا مشينا، فأحرم من مكانه، أحرم من مكانه. إحرامه صحيح لكن يكون ترك إيش؟ ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. هذا أحرم متى؟ بعد الميقات. عليه إثم في الإحرام بعد الميقات؟ قال وعليه دم، وهذا سيأتي إن شاء الله ترك الواجبات إن شاء الله تعالى، لكن القصد أنه يجب الإحرام متى؟ عند الميقات، ويجوز قبل الميقات ولا يجوز بعد الميقات. فمن أحرم بعد الميقات صح إحرامه مع الإثم، وإيش؟ ويلزمه دم، دم يعني يذبح ذبيحة لأهل مكة، الدم يعني يذبح شاة لأهل مكة. قال وهو واجب من الميقات أي الإحرام. قال ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. ثم قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر. واحد مجنون قال أنا أقول قل لبيك اللهم عمر، قال لبيك اللهم عمر ما يصح، لماذا؟ مجنون، إذا قلنا المجنون لا يصح حجه وبالتالي لا ينعقد إحرامه، لماذا؟ ما في نية، ما في نية. طيب والسكران؟ قالوا كذلك، والمغمى عليه كذلك، كل هؤلاء ما لهم نيات لأنهم ليسوا في وعيهم أصلا. فهؤلاء لو يعني لبوا بالإحرام سواء للحج أو العمرة لا يصح منهم ولا ينعقد، لماذا؟ لعدم وجود النية. الحين واحد منكم يقول الحين رايح الحج والعمرة وسكران، احنا ما لنا شغل، كيف هو احنا ما نعاقب الناس، لكن نذكر ايش الأحكام. وترى المجنن كثير، ترى في ناس مبتلون الله المستعان، صلى الله تبارك ويشافيهم ويعافيهم، قد يقع منهم هذا الأمر. طيب، قال وإذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة. طيب، ولكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. الآن واحد قال مثلا أو واحدة ما يضر رجل امرأة قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذا أيش يسمونه؟ أحرم، دخل في النسك، دخل في النسك. إذا قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا يقال دخل في النسك. طيب بعد ما دخل في النسك قال إيش؟ قال هونت، مو بكيفه، خلاص ما في هونت، لأن الله تبارك وتعالى يقول أتم الحجة والعمرة لله، ما في هونت، لا يستطيع، لا يستطيع. طيب قال ماني حاج، قال لا تحج كيفك بس أنت محرم، ولا تأتي أهلك ولا تقلم أظفارك، وكل ما سويت شيء عليك فدية. زين، يقول طيب شوفوا لي حل، ماني محاج، ماني حاج، هونت، ماني حاج، ما لك حل إلا أن تحج أو تعتمر. لماذا؟ دخلت في النسك، دخلت في النسك. فمن دخل في النسك لا يبطل نسكه ولا يستطيع أن يبطله، لا يبطله إلا شيء وحده هو الردة، إذا ارتد عن دين الله والعياذ بالله يبطل نسكه. أما أن ينزع حرامه يقول هونت له، ليس له ذلك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى قضية المحصر ومن يفوته الحج، هل لهم أوضاع خاصة؟ الواحد مثلا رايح وصار لحادث مثلا ما قدر يكمل، هذا محصر. أو امرأة رايحة الحج وجاه الحيض أو النفاس ولا استطاعت أن تكمل، هؤلاء يسمى المحصرون، هؤلاء لهم أحكام خاصة تأتينا إن شاء الله تعالى. لكن القصد أن الحج لا يبطل إلا بالردة، لكن يفسد. ما الذي يفسد الحج؟ قالوا يفسد الحج الجماع قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج. واحد والعياذ بالله يعني أتى بهذا المحظور، جامع أهله وهو محرم قبل التحلل الأول، ماذا يعني قبل التحلل الأول؟ الآن عندما نحج نبدأ من يوم الثامن نذهب إلى ميناء ونحن محرمون، ثم بعد نذهب إلى عرفات ونحن محرمون، ثم بعد عرفات نذهب إلى المزدلفة ونحن محرمون، بعد مزدلفة نذهب إلى ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى. في يوم العيد اللي هو بعد مزدلفة يوم العاشر، كل الحجاج بلا استثناء يفعلون ثلاثة أشياء، كل الحجاج يفعلون ثلاثة أشياء: يرمون جمرة العقبة الكبرى، ويقصرون أو يحلقون شعورهم رؤوسهم، ويطوفون طواف الإفاضة. هذه الثلاثة لكل الحجاج. في أشياء أخرى مثل الهدي المفرد ما عليه هدي، مثلا السعي القارن المفرد يمكن يكونان قدم السعي مع طواف القدوم، لكن هذه الأشياء الثلاثة وهي طواف الإفاضة وتقصير الشعر أو حلقه ورمي جمرة العقبة الكبرى، كل الحجاج يفعلون هذه الثلاثة. وإذا قال أهل العلم من فعل اثنين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة كلها يتحلل التحلل الثاني أو التحلل الأكبر. إذن من فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر أو الثاني، ومن فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول أو الأصغر يسمونه. طيب، واحد محرم جامع أهله قبل عرفة فسد حجه، جامع أهله في عرفة فسد حجه، جامع أهله في مزدلفة فسد حجه، جامع أهله بعد مزدلفة قبل أن يرمي وقبل أن يقصر وقبل أن يطوف فسد حجه، متى لا يفسد الحج؟ قالوا إذا جامع أهله بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول. كيف؟ يعني واحد بعد ما طلع من مزدلفة رمى جمرة العقبة وقصر شعره طيب أو حلقه، ثم ذهب إلى البيت غسل وتطيب عشان يطوف، قال أطوف بكرة، لم يصبر جامع أهله. هنا فعل اثنين من ثلاثة ولا لا؟ قصر وماذا؟ ورمى. إذن تحلل التحلل الأول أو الأصغر ثم لم يصبر فجامع أهله، جامع أهله. هنا نقول له لا يفسد حجك لأنك تحللت التحلل الأول. قال الحمد لله، يعني ما عليك شيء. قلنا لا، من قال ما عليك شيء؟ يصبر يصبر، احنا قلنا حجك ما يفسد لكن ما قلنا ما عليك شيء، صح ولا لا؟ مثل الذي أحرم بعد الميقات، قلنا ما عليه شيء ولا عليه شيء؟ عليه، لكنه حجه إيش؟ صحيح، لكن عليه شيء. هذا كذلك عليه شيء لكن حجه صحيح. يقول طيب الله المستعان، ماذا علي؟ قلنا أول شيء عليك أن تتوب إلى الله، لأنه ما كان يحل لك أن تأتي أهلك، كان أهلك عليك حرام حتى تتحلل التحلل الثاني. إذن أول شيء عليك أن تتوب إلى الله. قال أستغفر الله وأتوب إليه. بعد ماذا علي؟ قلنا عليك أن تذبح بدنه، بعير أو بقرة، كفارا للفعل الشنيع الذي فعلته. الله المستعان، هذه فلوس البقرة أو الجمل دفعناه. وبعد ايش علي؟ قالوا عليك أن تحرم من جديد، أفسدت إحرامك، أفسدت إحرامك. طيب أهل مكة منين يحرمون؟ الحل، يذهب إلى الحل، يذهب إلى التنعيم ويحرم، يلبس إحرام من جديد طيب حتى يطوف، واضح ولا لا؟ أو يذهب إلى العرفة أو يذهب، المهم أنه يذهب إلى خارج حدود الحرم ويحرم من جديد، لأنه أفسد ماذا؟ أفسد إحرامه. واضح إن شاء الله الصورة. إذن من جامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني يلزمه ثلاث أشياء: التوبة، وأن يذبح بدنة، والبدنة هي بقرة أو بعير، ويحرم من الحل. يحرم من الحل. طيب من جامع أهله قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ قال له هذا عليه خمسة أشياء. خمسة أشياء. ماذا عليه خمسة أشياء؟ أولا عليه أن يذبح بدنه نفس هذا، وعليه أن يتوب إلى الله، لأن قلنا ارتكب إيش؟ كبيرة. زين. الأمر الثالث عليه أن يعيد الحج من السنة القادمة، لأن حجه إيش؟ فسد. حجه فسد، يعيد الحج من السنة القادمة. وعليه كذلك أن يتم فاسده، يعني هذا الحج الفاسد يتمه، يتم هذا الحج الفاسد، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. طيب، إذن يتوب ويذبح بدنه ويتم فاسده ويحج من السنة القادمة، هذا الذي إيش يأتي أهله قبل التحلل الأول، الذي يأتي أهله قبل التحلل الأول يلزمه هذه الأمور. إذن هنا قول المؤلف: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بماذا؟ يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء، أن يستمر في هذا الحج، وأيضا إيش؟ وأيضا يقضيه من السنة القادمة. طيب، قال: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد ذلك، ثم بعد هذا، ثم بعد قران من فراغه منها يحرم بالحج. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. إذن عندنا ثلاثة أنساك: تمتع وقران وإفراد. تمتع وقران وإفراد. باختصار، التمتع ما هو؟ التمتع أن تعتمر ثم تحج، هذا التمتع. تأتي بعمرة كاملة، تحرم من الميقات، تطوف وتسعى وتقصر ثم تتحلل حتى يأتي يوم الثامن فتحرم بالحج، هذا يسمى إيش؟ التمتع. وسمي تمتعا لأنك تمتعت بسفرة واحدة بحج وعمرة، ذاك سمي إيش؟ سمي تمتعا، تمتعت بحج وعمرة في سفرة واحدة. الإفراد ما تعتمر بس حج، هذا يسمى إفراد. المفرد هو الذي يحج فقط بدون عمرة، يحج فقط بدون عمرة، هذا إيش؟ مفرد. وإذا اعتمر بعد الحج له ذلك، له أن يعتمر بعد الحج، لكن وقت الحج ما عنده إلا حج، ما اعتمر. القارن، القارن اللي يدخل الحج والعمرة، يشبك بين الحج والعمرة، يعني يحج ويعتمر لكن إيش؟ بدون انفصال بينهما. المتمتع إيش سوى؟ اعتمر ثم يتحلل تحللا كاملا، يلبس ثيابه ويتطيب ويأتي أهله، ما عليه شيء أبدا، ثم يحرم من جديد يوم الثامن. بينما القارن، القارن لا، القارن لا يحل إحرامه بل يظل محرم، يعتمر ويحج، يدخلهما مع بعض، يدخل الحج مع العمرة مع بعضهما. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم أيها أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد، اختلف أهل العلم في ذلك. بعض أهل العلم يرى التمتع أفضل، هو المذهب هنا، قال التمتع أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني قالوا النبي تمنى لو تمتع، فدل هذا على أنه إيش؟ أنه الأفضل. قال آخر: لا، الرسول كم مرة حج صلى الله عليه وسلم؟ قلنا مرة واحدة. قال: حج كيف؟ قلنا حج قارن. قال: بس هذا الأفضل، ما كان الله ليختار لنبيه إلا إيش؟ إلا الأفضل. إذا حج قارنا إذن القارن إيش؟ أفضل. وقال بعضهم: لا، الإفراد أفضل، الإفراد أفضل. لماذا؟ قال: لأن السفرة خاصة بالحج، والعمرة تسافر لها سفرة خاصة أخرى للعمرة، لكن المفرد مسافر بس للحج، فهذا أفضل. شيخ الإسلام تيمية له كلام طيب هنا، جمع بين هذه الأقوال الثلاثة فقال: من ساق الهدي معه من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهدي معه، ما ساق الهدي معه، فإن التمتع في حقه أفضل، ومن اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى أهله فالإفراد في حقه أفضل. وضحت إن شاء الله. يعني يبقى الخلاف في شنو؟ أيها أفضل، لكن كلها جائزة. يجوز لك أن تحج قارنا، يجوز لك أن تحج مفردا، يجوز لك أن تحج متمتع، والذي يسر الله له أكثر من حجة حج مرة قارن ومرة متمتع ومرة مفرد حتى يطبق إيش السنة من كل وجه، أو يعني يوافق الأمر من كل جهة. إحنا الأسئلة بعدين، بس إذا مستعجل عادي أجل اكتب لا تنسى، إيه أعطوه رجع عشان يكتب لا ينسى. طيب، إذن هذا التمتع والقران والإفراد. الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة: أولا الهدي على المتمتع والقارن، المفرد ما عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي، الهدي على المتمتع والقارن. متمتع عليه هدي لماذا؟ لأنه تمتع بحج وعمرة فيشكر الله على هذه النعمة، حج وعمرة في سفرة واحدة اللهم لك الحمد، يقول اذبح هدي، يسمونه هدي شكر، هدي شكران، يسمونه هذا الهدي هدي إيش شكران، وذاك يستحب له أن يأكله منه. القارن، القارن كذلك، القارن حج وعمرة ترى مع بعض، بس الفرق بينه وبين المتمتع إنه إيش، إن المتمتع يتحلل والقارن لا يتحلل. طيب لكن كلاهما حج وعمرة في سفرة واحدة، قالوا كذلك القارن عليه إيش، عليه هدي. وذاك بعض أهل العلم يسمي القارن متمتعا، يسمي القارن متمتعا. قد تجد بعض الأحاديث فيها حج رسول الله متمتعا، لكن المقصود متمتعا أي بحج وعمرة في سفرة واحدة، فالقارن أيضا عليه هدي. أما المفرد لأنه بس حج فقط فليس، فلا يلزمه الهدي، والهدي عندما نقول يلزمه الهدي هدي واحد يعني شاة واحدة، ولكن كلما الإنسان يعني دفع أكثر كلما كان أفضل، إلا الله مرهي عليه وعنده خير يدفع أكثر، مو هدي، هديين ثلاثة أربعة، كلما أكثرت كلما كان لك أجر أعظم عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كم أهدى؟ أهدى 700 شاة لما حج، فإحنا الحين شاة واحدة الواحد يفكر ويحاتي وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة، والناقة عن 7 شياه، يعني 700 شاة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لما حج صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال كلنا حتى المفرد يجوز له، يعني بل الذي لم يحج يجوز له أن يهدي. يعني إذا أنت بتحاج مثلا ترسل مع أحد من اللي بيحجون يقول أبي هدي، والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى في السنة التاسعة، ما حج الرسول صلى الله عليه وسلم مؤهدى مع أبي بكر، أرسل مع أبي بكر شياه هدي منه صلوات ربي وسلامه عليه مع أنه ما حج. فالهدي ليس خاصا يعني كواجب للحاج، واجب على المتمتع والقارن شاة واحدة، لكن اللي بيدفع أكثر مفتوح، المفرد يهدي مفتوح له ذلك وله أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. إذن أولا أن الهدي يجب على القارن والمتمتع ولا يجب على المفرد، كذلك المفرد له نسك واحد وهو الحج، بينما القارن والمتمتع لهما نسكان حج وعمرة. المتمتع عليه طوافان، طيب، والقارن المفرد طواف واحد، القارن المفرد عليه ما طواف واحد وطواف الحج فقط، لكن طواف القدوم إن حبه طافه وإن حبه ما طافه ذهب عرف على طول، لكن المتمتع لازم يطوف لأنه طواف عمره، يطوف ويسعى ويتحلها طواف عمره، بينما القارن والمفرد يلزمهما طواف واحد وهو طواف إيش، طواف الإفاضة، طواف ما تكلم عن طواف الوداع، طواف الوداع هذا على الجميع، لكن قصدنا الطواف الواجب عليهم بس هو طواف واحد بالنسبة للقارن والمفرد. المتمتع يتمتع بعد العمرة يعني بلبس الثياب بالطيب بأهله، بينما القارن والمفرد محرمان لا يتمتعان بشيء من ذلك. المفرد له أن يفسخ يعني الحج إلى التمتع في حالة يعني معينة، الإنسان إذا كان يعني حج متمتعا مثلا، خاصة هذا تحدث للنساء، عائشة رضي الله عنها حجت متمتعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءتها الدورة وهي في إحرامها ما تستطيع تطوف، لأن متى يتحلل؟ إذا طاف وسعى، هي ما تطوف، الحاض محرم عليها أن تطوف، فاضطرت أن تتحول من متمتعة إلى قارنة، اضطرت أن تتحول من متمتعة إلى قارنة. فهنا المتمتع يمكن يتحول إلى قارن، أما القارن إذا ساق الهدي معه ليس له أن يتحول إلى متمتع، يعني ليس له أن يعتمر ويتمتع. وذلك علي بن أبي طالب لما جاء بالهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جاء معه هدي أيضا، قال له النبي بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي، قال فإني قد سقت الهدي فلا تتحلل حتى ترمي الجمرة، يعني بيوم الحج خلاص أنت مثلي تبقى على إحرامك. كذلك المتمت القارن والمفرد لهما طواف هدي، يعني طواف قدوم، بينما المتمت ما عنده طواف قدوم، عنده طواف عمره، أول ما يأتي طواف عمره، بينما أولئك لهم طواف إيش؟ طواف قدوم. هذه تقريبا الفروقات بين المتمتع والقارن والمفرد. قال فإن أحرم به ثم بها لم يصح، يعني إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج لم يصح، والصحيح أنه يصح، ما في بس، لو الإنسان أدخل العمرة على الحج له ذلك، له ذلك، إلا إذا كان قارنا وساق الهدي، القارن ساق الهدي ليس له أن يجعلها عمرة. يقول ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغوا. الآن إذا أحرمنا إيش نقول؟ إذا أحرمنا قلنا إما مفرد وإما قارن وإما متمتع. المفرد ماذا يقول؟ المفرد يقول لبيك اللهم حجا، هذا مفرد. المتمتع ماذا يقول؟ لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. القارن ماذا يقول؟ لبيك اللهم حجا وعمرة، يشبك الحج والعمرة. لو قدر أن أحد الناس سافر للحج مثلا مع مجموعة، هو أول مرة يروح، أول مرة يروح الحج، طيب الاسم رشدي، رشدي أول مرة يروح الحج وسبقه أصحابه، طيب الآن لما جاء إلى الميقات جاء يلبي، أصحابي سبقوني، طيب هل هم متمتعون أو قارنون أو مفردون؟ لا يدري، ولا معه تلفون يتصل فيهم يقول بماذا أحرمتم؟ قال لبيك اللهم بما لبى به مجدي، مجدي صاحبك طيب قال لبيك اللهم بما لبى به مجدي. يا رشدي شنو هذا؟ شنو لبيك اللهم؟ انت تدري ايش لبى مجدي؟ ما ادري، بس انا اول مره احج واخاف اني اغلط وكذا، وانا بحج مع مجدي، اللي قال مجدي ساقوله. طيب قال لبيك اللهم بما لبى به مجدي، يصح يصح يصح، بس المشكله صار مجدي ما حج ذي السنة وهقك طيب فالمهم هنا أنه يلبي، يعني بتلبية من لم يره، يجوز ذلك، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، ما حدد لبيك اللهم لبيك، تعال ماذا تريد؟ قارن مفرد متمتع؟ والله الحين ما قررت، مثلا قال والله ما قررت، قال قرر الحين، قال والله ما أدري، أنا بسأل هناك بشوف أي أحسن كذا. طيب انت الحين بالميقات، خلاص ميقات لبيك اللهم لبيك، احرمت من الميقات، لكن تحديد نوع النسك بعدني والله بدرس المساله، ابقرا الخلاف بين العلماء وادرس المساله وبعدين بقرر ماذا احج، متمتع او قارن او مفرد، ابستخير بصلي ركعتين بمكه واستخير، يصير له ذلك. هذا وقع للصحابه رضي الله عنهم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينه في مجموعة حجت من اليمن، من هذه المجموعة علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، خرجوا من اليمن إلى مكة، والنبي خرج من المدينة إلى مكة، وقال لعلي ومن معه الوعد في مكة. الرسول أحرم من أين؟ ميقات المدينة ذو الحليفة. أهل اليمن من يحرمون؟ من يلملم، ميقات أهل اليمن. فلما جاء، وما في تلفونات قبل، فلما جاء علي رضي الله وأبو موسى عند الميقات، ميقات يلملم، ما يعلمون هم والذين معهم ما يعلمون بماذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي عند الميقات وقال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله، مو مجدي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ وجاء ابو موسى الاشعري وقال كذلك لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. طيب ثم انطلقوا، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، علي معه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى ليس معه هدي. فلما لقي النبي في مكة قال لعلي: بماذا أهللت؟ ماذا قلت في إهلالك؟ نوع النسك، بماذا أهللت؟ فقال علي: قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. والنبي كان قارنا صلى الله عليه وسلم، قال: فإني قد سقت الهدي فلا تحل حتى تذبح هديك. خلاص، إذن علي صار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأبي موسى: بماذا أهللت؟ قال: قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. قال: معك الهدي؟ قال: لا. قال: تحلل، سوها عمرة. فأمره أن يجعلها عمرة، يعني متمتع، عمرة ثم حج. فإذا ومن هذا قال أهل العلم أن من أراد أن يكون قارنا يكون قد ساق الهدي معه من الميقات، وأما من لم يسق هدي معه من الميقات فالأفضل أن يجعلها تمتعا، يعني يعتمر ثم يحج. المهم أنه لا يلزمك عند الميقات أن تحدد النسك، لكن أفضل، الأفضل عند الميقات أن تحدد نسك، تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، حدد النسك الذي تريده عندنا. لو ما حددت لا شيء عليك، لا شيء عليك، لكن لازم تلبي، لازم تدخل في النسك، تقول لبيك اللهم لبيك، وتمتنع عن جميع محظورات الإحرام. طيب، قال: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه كما قلنا هذا. قال: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يسمونه الاشتراط، الاشتراط، الاشتراط أذن به النبي لامرأة وهي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، حجت مع النبي وكانت مريضة، فقالت: يا رسول الله أنا مريضة وأخشى أني ما أقدر أكمل الحج. قال: اشترطي. قالها إيش؟ اشترطي. من قلنا ما يصير واحد أحرم ما يصير قط الحرام إلا في مثل هذه الحالة، هذا يسمونه إيش؟ الإحصار، إحصار بالمرض. فقال: اشترطي. قالت: ماذا أقول؟ قال: قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حبسني حابس محلي حيث حبستني. هذا الحابس قد يكون أحيانا مرض، قد يكون هذا الحابس أحيانا حادث سيارة والعياذ بالله، أحيانا قد يكون هذا الحابس ولادة بالنسبة للمرأة أو حيض، الله أعلم، قد يكون صدة على الإنسان منع من دخول الحرم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في السنة السادسة النبي خرج للعمرة صلى الله عليه وسلم، منعته قريش، قالت: مدش، وكان محرما صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ تحلل ورجع المدينة، ما اعتمر. لماذا؟ لأنه حبس هنا، هذا حابس، هذا يسمونه إحصار، منع الإنسان. فالإنسان إذا منع من الدخول إما بمرض وإما بحادث وإما بحيض وإما بنفاس وإما بعدو منعه من الدخول فإنه يتحلل ولا شيء عليه. لكن احنا قلنا اللي ما عنده عذر يقول هونت، هذا اللي ما يصير. طيب، ما الفرق بين الذي يشترط والذي لا يشترط؟ لو فرضنا اثنان سافرا للحج فرضا في سيارة واحدة، بدر ورشدي مثلا في سيارة واحدة إلى الحج، لما جاء إلى الميقات بدر قال: لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، رشدي قال: لبيك اللهم عمرة. قال له بدر: لماذا لا تشترط؟ قال: ولماذا أشترط؟ النبي ما اشترط صلى الله عليه وسلم، ما أريد أن أشترط. قال: خير، انطلق. لما وصل إلى قريب من مكة ولا تفتيش ممنوع، ليش ممنوع؟ ممنوع، يلا لهلكم ارجعوا، ممنوع خلص، منع من الدخول، منع من الدخول، أو صار لهما حادث، الله يستر عليكم، صار لهما حادث أو مريضة، المهم أنه ما استطاع أن يعتمر، ما استطاع أن يعتمر. فهنا بدر لأنه اشترط يتحلل وليس عليه شيء، رشدي لأنه لم يشترط فعليه دم، عليه ذبيحة. قال الله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر منه، فعليه هدي مقابل عدم إتمام هذه العمرة وعدم إتمام هذا الحج وهكذا. إذن الفائدة إذن من الاشتراط أن المشترط لا يكون عليه هدي إن لم يتمكن من أداء العمرة أو الحج، بينما الذي لم يشترط يلزمه إيش؟ يلزمه الهدي. هذا الفرق بين الذي اشترط والذي لم يشترط. طيب، هل أفضل الإنسان يشترط أو لا يشترط؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، طيب، ولا مرة اشترط صلى الله عليه وسلم. 4 مرات أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، 6 والـ7 والـ8 والـ10، ولم يشترط ولا مرة صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يعلم الصحابة أن يشترطوا، وإنما علم من؟ علم المرأة المريضة التي اشتكت إليه. ولذلك الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا شعر أنه في احتمال ما يكمل لمرضه أو أنه يمنع أو كذا، مثل حين يحجوا الرصيف على قولتهم الآن مثلا ويتوقعوا أنه يردونهم، هؤلاء يشترطون أفضل، لأن في احتمال نايش ما يكملون، هؤلاء يشترطون أفضل. أما الذي يشوف الأمور سالكة والحمد لله والأمور طيبة والأقدار عند الله تبارك وتعالى، الغيب لا يعلمه إلا الله، الأفضل أن لا يشترط. لكن لو أراد أن يشترط ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. من أراد أن يشترط، واحد يقول والله أبد ما عندي أي شيء يمنعني لكن بشترط، قل اشترط يا ما العافية، اشترط وعلى ما تحب إن شاء الله تعالى، ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يشترط. طيب، الآن ندخل في محظورات الإحرام ولا ما في وقت؟ في وقت؟ ها؟ بقي 10 دقائق لنا؟ طيب، نقف هنا نسمع الأسئلة إن شاء الله تعالى، نخلي محظورات الإحرام إلى الغد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وين سؤالك؟ وقت الفجر؟ الوطء؟ إيه نعم، قبل التحلل الأول. إيه؟ نفس الشيء، المرأة الوطء، تبي تكمل؟ ماشي. الوطء في الفرج، الوطء في الفرج إذا كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج. وبالنسبة للمرأة، طيب، بالنسبة للمرأة إذا كانت راضية فهي عليها كما على الرجل، إلا إذا اغتصبها. أما تقول لا ما يصير حرام وكذا، ما يكفيها هذا. حتى لو قالت حرام قال لا غصب ولا طلقت، يطلقها ولا تقبل. لو حددها بالطلاق تقبل الطلاق ولا تقبل الجماع، لأن هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا إذا اغتصبها فهنا لا شيء عليها إن شاء الله تعالى. يعني أحرم مفردا به بالحج، قال لبيك اللهم حجا، ثم أراد أن يدخل العمرة على الحج قال لا يصلح هنا. وهذا ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أحرم قارنا، فلحق به رجل جاء من بلد أخرى ولحق بعلي في الطريق، لكن أحرم الرجل ولا يدري علي بماذا أحرم، فقال الرجل لبيك اللهم حجا، كان مفردا ويظن أن عليا مفرد، فلقي عليا بالطريق فقال يا أمير المؤمنين، يعني وهذا في زمن علي في خلافته، قال يا أمير المؤمنين أردت أن أقتدي بك بالحج، فبماذا أهللت؟ فقال علي أهللت بالحج والعمرة، يعني قارن. فقال الرجل ولكني قلت لبيك اللهم حجا، فهل لي أن أدخل العمرة عليها؟ قال لا، لو كان قبل أن تحرم. لكن هذا الأثر فيه ضعف، والظاهر الله العالم له أن يدخل العمرة على الحج الظاهر. تفضل. لا، محل الهدي ليس لأهل مكة، من حبس فإن الهدي يخرجه في المكان الذي حبس به، كما فعل النبي في الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما حبس عن الدخول إلى مكة نحر هديه في الحديبية وليس لأهل مكة. نعم، يعني أنت حصرت منعت من الدخول، تشتري هدي وتذبح، مو لها المنطقة، المهم تذبح هدي، المهم، لكن ليس لأهل مكة لأن أنت حصرت أصلا عند دخول مكة منعته. من دخول مكة. نعم الذي بوطء أدري الذي أفسد حجه بالوطء هذا عليه ناقة أو بقرة ها أو سبع شياه. نعم نعم يلا يبقى. ذكرناه بالأمس يبا إيه خلاص سامي يبا يذهب إلى عرفة الوداع طواف الإفاضة مع الوداع هذا ليس خاصا بالقارن الجميع القارن والمفرد والمتمتع كل هؤلاء يستطيع أن يؤخروا طواف الإفاضة يخلونه مع الوداع فهو ما يخلونه مع الوداع يعني يؤخرون طواف الإفاضة فلا يحتاجون إلى طواف وداع يؤخرون طواف الإفاضة يكون آخر عمل لهم في مكة هو طواف الإفاضة فما يحتاجون طواف الوداع طواف الوداع ماذا؟ طواف الوداع وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف قال هذا أنا آخر عهدي بالبيت الطواف فيسقط عنه طواف الوداع لأنه ما يحتاجون إليه لكن هذا خلاف السنة هذا هذا هذا طواف الكسالة يسمونه لأنهم مسافرين مسافرين يتحسفون أنهم يطوفون مرتين لكن الأفضل لا شك أنه يطوف مرتين طواف الإفاضة طواف الوداع سميوه صحيح طيب من الفندق من مكانه اي من مكانه هنا نعم اذا الطيار لم يقل نحن الان فوق الميقات او كذا انت ملزوم انك ترجع للميقات ملزوم انك ترجع للميقات ولو مع حمله يجب عليك انك تكون حريص لان من هني قالوا لك ترى راح تمر الطائره على الميقات فمن بدايه تسال متى نمر على الميقات لا تكون مر على الميقات بعد ساعه انت بعد نص ساعه احرم يعني لازم تكون انت حريص يعني لا تحطها براس الطيار المساله الطيار غير مسلم يعني مشكله هذه سم لا أول شيء تقول لبيك اللهم عمرة إذا تبي تعتمر بعدين تحج بعد ذاك ما حددت قول لبيك اللهم لبيك إذا حددت خلاص إيه تفضل لا ما يحرم مرة ثانية يكمل فاسده ويحج من السنة القادمة نعم الأضحية ولا الهدي أضحية الضح لا الأضحية في بلدك كل إنسان اللي بيضحي يضحي في بلده أفضل فهي أفضل أن يرسلها إلى مكة ما في داعي يرسلها إلى مكة ليش يرسلها هذه مو هدي الهدي يرسل إلى مكة وليس الأضحية الأضحية أضحية وهذا هدي هدي غير الأضحية يهدي في العمرة لا لا الأضحية في بلدك الأضحية في بلد أفضل الآن كيف يسوق الهدي في الطيارة صعب الآن سوق الهدي سوق الهدي يعني إذاك بعضهم قال القارن الآن صعب أن الإنسان يكون قارنا الآن إلا من أذن من أهل العلم أن القارن لا يشترط أن يسوق الهدي من الميقات بعض أهل لا يشترط أن القارن يسوق الهدي معهم إلى الميقات فيجوز أما إذا كان عند قول من يشترط أن القارن لابد أن يسوق الهدي معهم من الميقات لا يمكن لا يمكن بالنسبة لنا نحن نعم أين كيف لا المحصر عليه هدي إلا الذي اشترط الذي اشترط ليس عليه هدي. اي نعم اي نعم محل حيث عمل يجوز ان يتحلل وليس عليه شيء. اي نعم عليه اثم وعليه التوبه وعليه بدنه ناقه او بعير وعليه ان يحج من السنه القادمه وعليه ان يتم هذا الحج الفاسد يكمل هذا الحج الفاسد. سم الافضليه والله الاقرب والعلم عند الله التمتع. لا لما أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة يعني أن يتمتعوا فمثل تضايق يريدون أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يطيب خاطرهم فقال أنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أسوق الهدي لكن أنا مضطر الآن أنا سقت الهدي لا أستطيع أن أتحلل. يدل بلى يدل هي الأدلة متعادلة تقريبا. سم إيه؟ تحلل بشيئين تحلل بالقص الشعر ورمي جمرة العقبة الكبرى هذا التحلل الأصغر لكن التحلل الأكبر لا يقع ويغير ملابسه يحله كل شيء إلا النساء الذي يحلق ويرمي جمرة العقبة يحله كل شيء إلا الجماع حتى يطوف طواف الإفاضة فإذا طاف طواف الإفاضة حلت له حتى النساء. هنا خاصة بالنسبة ل... اي نعم ماشي لا ما يصلح متمتع خلاص الا اذا كان المرأة اذا جاءها الحيض او النفاس تضطر هني من متمتع تصير قارنة مضطرة الى هذا. طيب لا الافضل انك تباشر الذبح بيدك لكن ذبح غيرك ما يضر ان شاء الله تعالى. لا انت حاج الحاج ما عليه اضحيه الهدي لا تخلطوا على الاضحيه والهدي. ايه الهدي ممكن تباشر واذا ما تقدر تباشر غيرك يباشر عنك يجوز التوكيل. الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى 100 ناقه طيب ذبح 63 بيده والباقي وكل فيها صلى الله عليه وسلم ما يضر ان شاء الله امر في سعه. حتى يرمي الجمرة الذبح ما له شغل. لا حتى ترمي الجمرة لا رمي الجمرة لما يرمي الجمرة إيه لما يرمي الجمرة يتحلل لأنه يرمي ويحلق فيتحلل. هنا حتى الذبح لا أثر له بالتحلل. التحلل مرتبط بحلق الشعر أو تقصيره ورمي جمرة العقبة والطواف هذا المتعلق بالذبح خلاص يأجل التحلل لكن يتعجل التحلل الثاني لكن إذا حلق ورمى يتحلل التحلل الأول أو الأصغر. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.